رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا أنصتوا للقرآن فاضت عيونهم بالدموع من الخشوع ومن تصديقهم بالمسموع كما فعل النجاشي وأهل الحبشة لما سمعوا كلام الله وسألوا أي شريفهم بنزلة الشهادة على الأمم مع الأمة المحمدية يوم القيامة لينالوا الفوز الأكبر. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما الذي يمنعنا من توحيد الله وتصديق كتابه واتباع رسوله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ونأمل أن يجعلنا ربنا مع من صدق في عبادته وفاز بمغفرته ودخل جنته. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فكان جزاؤهم عند الله على إيمانهم بالحق وقولهم الصدق أحسن الجنان مع الفوز بالرضوان من ربهم الرحمن وهذا مكافأة لأهل الإحسان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا بربهم وكذبوا رسوله ولم يقبلوا كتابه فهم في نار جهنم مخلدون وفي العذاب مقيمون لا وليا يشفع ولا ناصرا يدفع ولا دعاء يسمع. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها المؤمنون لا تمتنعوا عن الطيبات من المطعومات والمشروبات والزوجات وتجعلوها محرمات ولا تقربوا المحرمات فالله لا يحب الاعتداء بتحريم الحلال ولا بتحليل الحرام ولكن يحب الممتثل لما شرع. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وعليكم أيها المؤمنون بأكل الحلال الطيب واجتناب المحرم الخبيث واخشوا ربكم بفعل المأمور واجتناب المحظور إن كنتم صادقين في عبوديته واتباع رسوله والعمل بشرعه. لا يواجهكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواجهكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أهل الإيمان لن يعاقبكم الله باللغو في الإيمان إذا كنتم لم تقصدوا الحلف بالنية فقولكم لا والله وبلا والله لكن من نوى بقلبه إذا حلف بربه انعقد يمينه فإن أمضاه وإلا فعليه أن يطعم عشرة مساكين بكل مسكين نصف صاع من قوت الناس أو كسوة عشرة لكل واحد كسوة كاملة أو يعتق مملوكا فمن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق فليصم ثلاثة أيام. واحترزوا من كثرة الحلف والحنث في اليمين وعدم الوفاء بها أو ترك الكفارة إذا حلفتم ومثل ما أوضح الله لكم حكم اليمين فقد أوضح لكم شرائع الدين كي تشكروا رب العالمين على ما أنزله على الهادي الأمين.